حسرة على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها. يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. وأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي ورضاك عني غافر لذنوبي. يا عودتي في النائبات وعودتي في الحادثات وفي السقام طبيبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فالله عند النائبات مجيبي فالله عند النائبات مجيبي الله عند النائبات مجيبي الله عند النائبات مجيبي. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فالله مجيبي.